لكن على الناس بقى انها تسمع هذا الكلام غير صحيح. ما فيش ارتباك في سلعة من السلع ولا في زيادة في أسعارها، والحمد لله ان المجلس نفذ سريعا في التوقيت المناسب وبالمعلومة الصحيحة. يعني بنتمنى ان برضو المستمع الكريم يعي جدا حجم رصد الشائعات من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء واللي بنوافيهم بيه على طول يا أستاذ أحمد. يعني ده في إشاعات تانية، في إشاعات تانية بقى بعيدة عن القطاعات الثلاثة اللي احنا قلناها، لكن هدفها بقى الروح المعنوية بشكل عام اللي تخص يعني وضع البلد ومستقبلها وحجمها ودورها، زي الإشاعة اللي كانت احنا بس نفناها دي يوم السبت اللي هي تصفية بنك الاستثمار القومي، وبعد كده بعدها بيوم يعني بعد ما خلصنا الحلقة تقريبا بالليل السبت أو امبارح الحد، الإشاعة الخاصة بوقف تصنيع السيارة الكهربائية. وطبعا اللي برضو نفس الحكاية الحمد لله الحكومة نفت، وده مش نفت بس، ده حطت برامج زمنية لتسليم المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات بالغاز الطبيعي. ده تسليم المستفيدين عاملة حضرتك عارفة يعني إحلال السيارات في جزء منه أو الجزء الأكبر غاز طبيعي، وبيزودوا المحطات علشان تبقى موجودة في كل الطرق، والسيارة الكهربائية بتتشحن بتمشي بالكهرباء، وبالتالي محتاجة شحن بطاريات. يعني بدل ما الواحد يدخل محطة بنزين ياخد بنزين أو سولار هيخش دلوقتي يشحن البطارية، يقف في مكان كده والبطارية بتاعت العربية بتاعته تتشحن كهرباء تكفيه يعني فترة معينة ويمشي كأنه كده فول يعني أو كأنه خد بنزين. والمحطة الوحدات دي بقى بتاعت الشحن دي الدولة شغالة فيها، لأنها عندها رغم إيه بقى إن هي الشركة اللي هي الصينية دي اللي هي دينج فونج دي اللي احنا اللي هي شركة النصر تعاقدت معها. أيوه. جايبة لنا أو الحكومة طلبة، شوف برضه الحكومة بتفكر كويس. يعني جايبة 13 عربية بمشيهم دلوقتي في طرق مصر علشان تشوف العربية دي هذا الطراز يتلائم مع الأجواء المصرية. الأجواء المصرية طبعا طقس أرض طرق سرعات ومشياهم رايحين جايين كده على الفاضي علشان بس ايه تعمل هذا الاختبار. تمام. لما الدولة تبقى ماشية في تركيب البطاريات يبقى الدولة على يقين ان هذه السيارات هتنفع مع المواطن المصري، وبالتالي المشروع شغال علميا، شغال اقتصاديا، شغال سياسيا، شغال بروتوكوليا، العقد اتمضى. فكل الاشاعات يعني معلش عبيطة وملاش علاقة بالواقع، لكن ادينا هم شغالين واحنا وراهم شغالين. هو بس طبعا يعني مسؤول المصانع يعني اللي هي مقرر ليها تسليم او تصنيع المركبات بالغاز الطبيعي يعني اكيد ليهم بعض العقبات اللي الحكومة بتزللها في عملية الانتاج المحلي، زي ما حضرتك تفضلت وقلت لازم نجربها الاول، لازم طبعا هم يعني وضعين في اعتبارهم العقبات دي انها تتزل لهم، ومشكلة طبعا التأخير في تسليم السيارات يعني مش هتستمر طويلا. لا ما فيش كل العقبات تنتهي فورا، ده بالعكس ده مبادرة احلال السيارات بتتوسع وبتكبر، واحنا قلنا يعني ده جزء برضه من سياسه الدوله بشكل عام. يعني شوفي ممكن تبقى لقطه صغيره قد كده لكن مرتبطه بالسياسه القوميه للدوله، لانه عايزه برضه حضرتك توضحها للمستمع البسيط. يعني ايه مبادره احلال المركبات بالغاز الطبيعي؟ يعني كل اللي سمعنا دلوقتي معاه عربيه هيتم احلالها فيما بعد والعمل بالغاز الطبيعي بدل البنزين. تعال نبسطها بالارقام عشان الناس تعرف بشكل مباشر ايه ده اللي هو المواطن هيستفيد ايه والدوله هتستفيد ايه. تمام. المواطن اللي بيصرف او بينفق 1000 جنيه في شهر بنزين لما يروح يعمل عربيته يحولها من البنزين او مش يحولها، هو هيضيف يعني خاصيه تانية تخليها تنفع تشغل الاثنين، بنزين لو ما فيش غاز. دي المبادره هي اسس المبادره كده. هيركب حاجه تخلي العربيه دي تشتغل بالغاز او البنزين زي ما كانت. تمام. يعني مش هيلغوا البنزين، لا هيبقى الاثنين موجودين. جميل. بس طبعا ال1000 جنيه اللي كان بيصرفها على البنزين لما يروح يحول للغاز تقريبا نصف التكلفه يعني مش عايزين نقول 60%، لكن خلينا على الاقل ال 1000 جنيه دي هتبقى 500. ادي المواطن وفر المصاريف بتاعته، ادي المواطن هو ماشي بيستخدم طاقه نظيفه، صدره وصدر الناس اللي تركب معاه وصدر الناس اللي بتعمل طبعا معاهم وصحتهم مش هنلاقي بقى عادم طالع من شكمان بايظ من عربية قدامنا واحنا مستائين جدا لا وحاجات كده كتير يعني. لا ده خلاص هيبطل. ادي دي الاستفاده المباشره، ان المواطن مستواه المعيشي يرتفع لانه بيوفر جزء من الانفاق على الانتقال بيقل. هو المواطن كمان لما لو هيركب عربيه بالغاز الطبيعي تكلفه الاجره بتاعته طبعا مؤكده تبقى اقل من الاخرين. المواطن صحته بتتحسن لانه ما بيصنعش هواء نقي. وطبعا المصانع تكلفه مجهزة يا أستاذ أحمد إنها تركب في كل السيارات اللي يعني أغلب الشعب المصري بيستعملها يعني. جاهزين بكل حاجه، وهم جاهزين حتى الدوله جاهزه. يعني كويس انك سالتنا السؤال ده استاذ، لانه في عربيات غير صالحه انها تتحول اصلا، عدى عليها بالظبط. اكثر من 20 سنه، دي هتتخرب يعني هتبقى خرده، وهياخد عربيه جديده معموله جاهزه بالغاز الطبيعي من اول وجديد. يعني جاهزة ايه؟ إنها يدخل لها غاز طبيعي. هي جاهزه، هي استلمها جاهزه غاز طبيعي وبنزين. يعني العربية يعني مش هيدخل شو وقت اللي مر يتحول. على صنعها أكتر من 20 سنة دي هيتم إحلال ليها تماما. كلها. طيب إنما احنا اللي ممرش لا عليها 20 سنة. بتتصلح وتركب لها الحاجات التانية. جميل جدا. طيب الدولة مستفيدة ايه؟ لازم الناس برضه تبقى عارفة انه 47 مليار جنيه تكلفة تحسين البيئة في القاهرة بس. 47 مليار جنيه في السنة، القاهرة بس، القاهرة الكبرى. فده طبعا مبلغ كبير جدا، طبعا لانه ان الدولة حريصة ان الناس تعيش في بيئة صحية. ده طبعا السنين اللي فاتت تراكمت مصانع غير كاملة اللي يعني المواصفات القياسية، في ايوه ورش وفي حاجات وفي مناطق عشوائية وفي إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ده عامل، وحاجات خاصة بالأسمنت وبالطوب والصناعات يعني ممكن ليها مشاكل مع البيئة، ما اتعملتش ساعتها بالمعايير القياسية، والأجهزة ساعتها كانت مقصرة. فالناس دي، فالمهم 47 مليار جنيه تكلفة تحسين البيئة سنويا. الناس لازم تبقى عارفة إن كل عربية أجرة أو ملاكي بتتحول للغاز، كل ألف يعني كل ألف بس بيوفر في السنة على الدولة $1,000,000، وكل ألف ميكروباص بيتحول للغاز بيوفر على الدولة $3,000,000 في السنة، وكل ألف أتوبيس من الميني باص أو الأتوبيسات الكبيرة دي بتحول إلى الغاز بتوفر على الدولة $10,000,000 في السنة. ده شوف اضربي بقى في كام أرقام ألف. أضرب إيه يا أستاذ أحمد؟ أرقام حضرتك خيالية بتقولها يعني. ممكن يعني الدولة شوف تاخد المليارات دي وتاخد الملايين دي وتبني وحدات سكنية تاني، بالظبط. تعالج وتجيب لقاحات الكورونا، تعمل حاجات كتيرة جدا. يعني لو احنا ضربنا في 1000، إحنا محتاجين يعني كل كتير. مليون عربية الملاكي أو الأجرة اللي ماشيين التاكسات دي، ده دي $1,000,000,000 في السنة على طول. ولو 1000 ولو ضربنا مليون ميكروباص، يعني 1000 في ال 1000 اللي احنا قلناها، ومحدش 3 مليار دولار في السنة. يخاف من المبادرة دي يا أستاذ أحمد، وبالعكس يعني الناس تسعى لا ليها. ده بالعكس، الدولة مستفيدة وادي المواطن مستفيد، والدولة لما تستفيد وظروفها تتحسن ده بيرجع على المواطن مباشرة. احنا كان في 2014 10 مليون طن استيراد مواد بترولية ومواد ومحروقات والحاجات الخاصة يعني اللي جاية عشان تستخدم بالسولر وبنزين والحاجات دي كلها ومشتقات البترول، 10 مليون طن. النهارده وصلنا 3.5 مليون طن. طب احنا عملنا ده ازاي؟ عملناه بالترشيد الاستهلاك، وعملناه باحلال الحاجات اللي زي كده، الغاز ده بدل البنزين، وعملناه بالاكتشافات اللي احنا ربنا رزقنا بيها في الغاز. الحمد شوف لله. لما نزلنا من 10 مليون طن ل 3.5 مليون طن كنا بندفع استيراد الحاجات دي 4.5 مليون طن، دلوقتي بندفع 1.5 مليون، قصدي 4.5 مليار دولار، بندفع دلوقتي 1.5 مليار دولار. احنا عاملين انجاز كبير، احنا هنروح فكله مستفيد بهذه ان الفرصه. شاء الله يا رب، وربنا يديم علينا دايما القيادة السياسية الحكيمة لينا اللي بتفكر لينا قبل ما احنا نفكر لنفسنا. هنروح لفاصل ونستمع لنشرة أمنية مرورية سريعة ونرجع نتواصل مع حضرتك يا أستاذ أحمد. اتفضل. النشرة الأمنية على الإذاعة المصرية، الشرطة، عيون الوطن. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية في مجال تصنيع المستلزمات والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 4 مصانع ومخزن بدون ترخيص، وبحوزتهم 44 طن مخلفات بلاستيكية ومعدنية مجهولة المصدر ومعدة للتداول، و32 طن مواد خام ومنتجا نهائيا لمنتجات ألبان مصنعة من مواد مجهولة المصدر، و19 طنا مواد كيميائية لدهانات وبويات مغشوشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عددا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة الجيزة، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 11 مركزا لعلاج الإدمان بنطاق دائرة قسمي شرطة أول وثاني 6 أكتوبر، حيث تبين وجود المخالفات الآتية: عدم وجود ترخيص أو موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، عدم وجود فريق طبي أو ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية. النشرة الأمنية الصادرة عن قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية اليوم، قرأها حسن مدني. عشان تعلى بلدنا أكتر وأكتر. كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، حضرتك معانا ومشرفنا بآخر لينك في فترتنا المفتوحة مواجهة. الشرف ليا يا فندم. حسيب بقى اللينك الأخير ده لحضرتك، يعني أنا قلت كل الموضوعات النهاردة أو معظم الموضوعات المهمة شوية، يعني حابب تعلق على إيه تاني يا أستاذ أحمد؟ والله حاجات كتير، بس طبعا شوف النشرة اللي لسه سمعناها دي، يعني للأمانة كل ما بشوف الأرقام زي دي أو بسمع الأرقام زي اللي اتقالت بنحس إن في مجهود كبير بيتبذل علشان ناس كتير تعيش في أمان. فالأمن دلوقتي ما عادش يعني إرهاب بنواجهه أو بلطجة بنواجهها، لكن في مسارات تانية ناس كتير مش واخدة بالها منها لكن تخص الناس بشكل مباشر. تزييف عملات الدولة، الأجهزة أهو شغالة في كل اتجاه. تزوير مستندات ممكن يأثر بشكل كبير على الاقتصاد أو على حتى أمن الناس. الأجهزة يعني بتواجه السلع، يعني حتى لا يعني انا مش عايز بس اضايق الناس، لكن لو الناس شافت منظر السلع اللي بيتم ضبطها قبل ما تنزل الاسواق او قبل ما تتحول للحوم مصنوعه او تنزل تتباع في محلات والناس تاخدها من غير ما تبقى عارفه، ودي كلها سلع يعني منتهيه الصلاحيه وسلع غير يعني جاهزه للاستهلاك الادمي، تعرف قد ايه الجهد اللي بتبذل علشان الكلام ده يتعمل. الناس اللي بتسرق كهرباء وما بتسرق من حق الناس الملتزمه المنضبطه اللي مش اللي ملتزمه بالقوانين كلها، الناس اللي بتتهرب من الضرائب، الناس اللي بتهرب من الجمارك، وطبعا ده حق المصريين بيروح في الحالتين من الضرائب او الجمارك، وبينعكس بالظلم طبعا عليهم لانه دي اموالهم بياخدها غير المستحق والمفروض ياخدوها هم، ترجع لهم خدمات او يعني انفاق في اتجاه معين، تعليم وصحه وطرق ومراكز الشباب وغيره وغيره. فشوفي قد ايه ممكن وزاره زي الداخليه بمجهود ان ممكن تبقى ناس كتير مش واخده بالها منه، لكن مفيد لهذا الشعب ومفيد لهذا الوطن. فالخلاصه ايه؟ انه من يعني حقك كمواطن انه لو في مخالفه للقانون او في اهمال للوائح ولل يعني القوانين الموجوده من موظف معين ما تسكتش عليها وتبلغ الاجهزه المعنيه، لكن لما يجي اعلام الشر يحاول يسيب كل اللي احنا قلناه، وطبعا اللي احنا قلناه بنقوله مختصر عشان الوقت يعني محتاج اضعاف اللي احنا بنقوله، لو قلناه بالتفاصيل مش هنخلص، لان ده قدام انت يعني قدام عشرات الالوف من الاعمال او الجرائم اللي تم ضبطها. فيجي اعلام الشر يركز على مشكله او اتنين ويصور للناس ان دي مصر وان ده اللي موجود في مصر وان ده اللي بيحصل في مصر، زي حد كان امبارح بيتكلم على انه اللقاح. شوف احنا اتكلمنا على الحكايه دي يا استاذ نور قبل كده من اسبوعين، جاي هو يتكلم امبارح انه اللقاح الصيني غير معترف به دوليا، بيضحك على الناس لان هو عارف انه معترف به دوليا ومنظمه الصحه العالميه. حضرتك عارف وزاره الصحه طبعا اكيد عارف، يعني استاذ احمد كل المواطنين بذكر بس انفسنا والمستمعين ان وزاره الصحه ادرجت أنواع كتيرة من اللقاحات، لأن في بعض اللقاحات مش معترف بيها في بعض الدول، فأنا مثلا مسافرة دولة معينة، هو ده يعني مسافرة دولة معينة فأخد اللقاح ده علشان ده الدولة دي معترف بتعترف بيه. شفت بقى؟ فلكن المنظمة المعنية باللقاحات، المنظمة المعنية بإجازة التراخيص واللي بتدي يعني صلاحية لاستخدام هذا اللقاح اللي هي منظمة الصحة العالمية، وفي منظمات أخرى فرعية لكن دي المنظمة الأساسية، موافقة على هذا اللقاح. لكن في دولة بقى عندها خلاف مع الدولة اللي بتنتج هذا اللقاح، يعني في دولة مش عايزة الصين مثلا أو روسيا يبقوا موجودين على الساحة العلمية مثلا في العالم، فبيرفضوا اللقاح بتاعهم، هم أحرار. لكن ما تجيش أنت في إعلام الشر وتضحك على الناس وتقول لهم مصر جايبه لكم لقاحات مش معترف بها دوليا، بالعكس يعني ده انت يعني على فكره لسه معالي وزيره الصحه قايله الكلام ده في المؤتمر الصحفي اللي اذعناه على كل مستمعينا الصبح، قالت ان في انواع كتيره من اللقاحات هتدرج او بالفعل تم ادراجها، لان في بعض الدول بتعترف بلقاح دون الاخر، فانا مش هحاسب الدوله، انا دلوقتي بسافر الدوله بشتغل يعني حتى لو كانت نزهة سياحية، راحة لزوجي أو راحة لابني أو يعني أيا كان يعني الغرض من السفر، أنا مش هقدر أحاسب الدولة هي يعني قدرت إن هي تعتمد هذا اللقاح دون غير ولا لأ. هي حرة، لكن هي حرة، أنا هلتزم بالتعليمات المقررة في كل مطار لكل دولة. بالضبط، ده اللي يعني ده اللي يهمنا وده المطلوب مننا. لكن انا الاسباب السياسيه بين الدول مش مشكلتي، الاسباب الاقتصاديه بين الدول مش مشكلتي، الاسباب بقى التاريخيه بين الدول وبين بعض مش مشكلتي، انا ليا لقاح معترف به عالميا. لكن انا ما اجيش كمواطن اصدق اعلام خسيس نصاب كذاب بهذا الشكل، وممكن يعمل زي ما كذب هنا يكذب في الباقي. فالخلاصة أنه هذا المجهود الجبار المبذول في كل الاتجاهات، واستعرضنا بعض النهاردة من الصحة والتعليم إلى الداخلية، ما يصحش إعلام خسيس بهذا الشكل يجي يمسك مشكلة صغيرة ويكبرها ويصور للناس كلها أنه مصر على هذا الحال. فلازم نبقى يقظين ولازم نبقى صحيين ولازم نبقى واعيين، وهذه إعلامنا الوطني بيقدم كل حاجة حتى لو فيه خطأ بيشير إليه وبينتقده، لأنه عشان نصححه وما لا نصححه زي ما كناش هنكشفه، فده شيء إيجابي وشيء طبيعي. والناس الحمد لله احنا حاسين طبعا وعي الناس بأفضل من أول بكتير، لكن احنا عايزينه في الدرجة أو عايزينه بالشكل المثالي اللي نتمناه كلنا. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، ويعني مرة تانية شرفتنا ونورتنا على موجات البرنامج العام طبعا كل يوم سبت واثنين، متشرفنا وتنورنا يا أستاذ أحمد. الكاتب الأستاذ أحمد رفعت شكرا، وانتهت مواجهة وعلى وعد إن شاء الله بمواجهة أخرى في حب مصر وتحيا مصر. الأغنية دي إن إحنا ندوس على الصعب، حياة فيها صعاب كتيرة جدا، ولو إحنا ما كناش قدها ودوسنا على الصعاب دي بجهد وبحب وبقوة إيمان وبقوة من ربنا سبحانه وتعالى وعزيمة وإصرار مننا، مش هنستحق إن إحنا نكون موجودين في مصر أبدا. ربنا ينعم عليكم بالصحة وستر ولطف ربنا اللي إحنا كلنا بننعم بيه. انتهت فترتنا المفتوحة وبرامجنا مستمرة مع كل مستمعينا في كل مكان على موجات البرنامج العام. اللي بني مصر تستحق مننا كتير جدا، وإحنا نفسنا نستحق إن إحنا نشرف أنفسنا ونشرف مصر. كنا معاكم على موجات البرنامج العام ومصر لحظة بلحظة، فترتنا المفتوحة اللي انتهت دلوقتي. خالد عيد على هندسة الهواء وشيماء أحمد على هندسة الهواء قبله. أشرف البهي رئيس تحرير هذه الفترة. سامح الموجي الإخراج. وأشكر كل مستمعينا اللي استمعوا إلى موجات البرنامج العام في هذه الفترة، وأدعوكم لفترة إذاعية قادمة إن شاء الله. نور السيد.